حصريا على اناشيد. جندوا شدوا العصايب واعتالوا ودعوا عيون النشام وهللوا. جندوا شدوا العصايب واعتالوا ودعوا عيون النشام وهللوا. ايه والبيارق رفرفت قبل الغروب. يا هلا طلوا الحبايب عالدروب. والبيارق رفرفت قبل الغروب. الغروب يا هلا طلوا الحبايب عالدروب. لفرش عالدرب ظهر الياسمين. طلتك يا زين مرفوع الجبين. يقطر المنديل بدموع الحنين. بقدوم الفرسان يا اهلي هللوه. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشام وهللوا. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشام وهللوا. عجلت المسير ولفت العنان. مالي عال بعد وعفره قال وطان. عجلت المسير ولفت العنان. مالي عال بعد وعفره قال وطان. من صابك يا بلاد وصلني مرسال. اي فزت من الروح جاوبت بالحال. هو الاقصى الحبيب يناديني تعال. واقول له هالموت لاجلك مجمله. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشام وهللوا. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشام وهللوا. ولحيت علينا البيادر من بعيد. علينا الحيدة وسمعنا زغارد. ولحت علينا البيادر من بعيد. وعلينا الحيدة وسمعنا زغارد. رحنا وجينا بخير يا ديار الجدود. وضو بلمع سيوفنا وخفق البنود. معمرة بالعز وبرجال أسد. ومسياجي بقلوبنا المبي بخالوه. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشام وهللوا. جندوا شدوا العصايب واعتلوا ودعوا عيون النشام وهللوا. جندوا وشدوا العصايب واعتلوا. www.balan.ps